بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. أحبتي دعوني ورحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أم أحمد من ديقار تقول أنا قسمت بالله أنه حسب ما هي تفضلت أنه هذا الباب ما أفتحه، بعدين انجبرت أن أفتح هذا الباب، فكيف أبر قسمي، يعني ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. يشترط في متعلق اليمين أن يكون أمر راجح، فإذا كان فعل مستحب ينعقد اليمين، إذا كان فعل مستحب فعل واجب ينعقد اليمين، إذا كان ترك حرام أو ترك مكروه أيضا ينعقد اليمين. إذا لم يكن متعلق النذر أمر راجح مثل قضية فتح الباب ما ينعقد هذا اليمين. بالنسبة لأخذ ما هذا اليمين ما ينعقد ما عليها أي شيء. جيد، أحسنتم. سؤال آخر كان لأم أحمد يقول والدي توفى وانطوني حصتي من الخمس، عفوا من الورث، فخليت 4 ملايين كانن 4 ملايين دينار، خليت الناس يجون أهل أصدقاء يدانون يرجعوهن، المهم تعدت عليهم سنة، مرت عليهم سنة، عليهم خمس دولة باعتبار الورث. لا يجب الخمس في المال الموروث، يعني الوارث من يجي مال موروث من المورث مالته، توفى والده والدته توفت مثلا، نعم، المرأة زوجها توفى أو الزوج مرته توفت وهكذا، هذا المال الموروث ما يتعلق به الخمس حتى لو يبقى سنوات طويلة. حتى لو استبدل هذا مثلا هي عندها 4 ملايين مال موروث، اجى شخص من أرحامها من أصدقائها من أقاربها تقرض هذا المبلغ فترة شهر شهرين سنة ورجعه، هذا أيضا البدل مالته بدل ذلك المال الموروث أيضا ما يتعلق به الخمس. جيد، أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو زهراء من بغداد. السلام عليكم يا أبو زهراء. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله. حياك الله أبو زهراء. سيدنا شلونك، شلون صحتك؟ حياكم الله أبو زهراء، تفضل. أبو زهراء حبيبي نزل نصيل التلفزيون حتى يستغل الوقت. سيدنا عندي سؤال يخص موضوع القرض اللي من المصرف الأهلي. زين. المصرف الأهلي مو مصرف استثماري، هو مصرف أهلي يقرض 10 ملايين ويأخذ 11.5 مليون المبلغ، يمطيني عراقي، بإمكاني أن أخذ من المصرف ورق ورجع إلى عراقي؟ هل يجوز هذا الشيء؟ وأني بالنسبة لي ما أستخدمهن لأغراض شخصية لي، لا مطلوبهن وأريد أوفيهن، وأنا شاكر وممنون لكم يا سيد. حياك الله يا أبو زهراء، بارك الله فيك. عبد الله معانا من واسط. السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله. عن السؤال الأول، أنا أصلي صلاة الصبح دائما أقعد متأخر، مرة أصلي ابتدائي 10 ما أصلي، ثاني يوم أصلي. واضح. السؤال الثاني. أي تفضل. السؤال الثاني، أقرأ القرآن مثلا ما أعرف أقرأ، يعني أقرأ احتياطي، يعني ما أعرف المعنى شنو، ما يعني ما دارس، فتعلمت قرأ الكتاب وأقرأ صراحة عادية. واضح، شكرا يا عبد الله، حياك الله. جيد. سؤال للأخ أبو محمد يقول أنا مطلوب صيام وقضيت كل اللي مطلوبه، ولكن بعض يعني الأشهر اللي ما صمتها، مرة كنت جاهل مقصر ومرة قاصر، فشنو حكم بالنسبة للقضاء يتعلق بكفارة إذا كنت مقصر؟ نأخذ الاتصال. عذرا سمعت السيد أم حيدر معانا من نيسان. السلام عليكم أم حيدر. وعليكم السلام. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة. سيدنا بس بدي سؤال. تفضلي. أنا أصلي صلاة الليل بس أنا ما أعرف أقرأ بيها، بس الحمد والطجه يعني بزلني أنا أعرفها من 11 ركعة. زين. إيه بس يعني ما أعرف، بس أعرف الحمد فاتحة الكتاب والطجه ودمي بيها، يعني كل الصلاة من البداية للنهاية. زين. بعدين بالوتر سوين استغفار لي 40 مؤمن أكو بعض الأدلة. لا ما أعرف، انا ما اعرف اقرا. واضح واضح. شكرا يا ام حيدر. بارك الله فيك. مشكورين. الله يتقبل. عباس معانا من ذي قاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا عباس. مولاي شلونك؟ اهلا وسهلا. حياكم. نعم مولاي. بالصوت مع صدام حسين. انا عندي والدتي. زين. سلفها سياره يا ابني. السياره بها لي هذا السيم مال هاي اللي فات السين. اي مال نسى اللي بت هاي السيارة يمني. هم اخذت لها تقريبا 15 لفة، لان اللفات ضمتهم 15 باقة معتها و 15 باعتهم واشترت بطاطين 3 منعتهم. هسه البطاطين 3 موجودات عتها، يعني شو تحكم هاي؟ واضح واضح. شكرا شكرا. اسمعك اسمعك. واضح يا عباس سؤالك واضح جدا. يلا احمد الله. شكرا جزيلا حياك الله. ابو عمار معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عزيزي ابو عمار. تفضل. نعزي صاحب العصر والزمان ونعزي مراجعنا العظام وشيوخنا الكرام وخاصه شيعه امير المؤمنين كافه بالمصاب استشهاد الامام الكاظم عليه السلام. حياكم الله وأجوركم أعظم إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا أبو عمار. أنا مريض، عندي بروستات وبطنة الصلاة هي أكو فد حريق يطلع عندي. مرات أشيك وأقطع الصلاة وأرجع أتوضى مرة ثانية وأرجع أصلي، ومرات لا أكمل الصلاة. زين. وأريد رقم السيد. لا تقطع الاتصال، اخذ الرقم من الاخوه في الكنترول. نور معانا من الصويره. السلام عليكم يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام يا نور. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياكم الله. سيدنا بلا زحمه، هل الوضوء على عايفه دهن الراس يبقى؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني، شنو الدهن؟ هل الوضوء؟ نور نور، شنو نوع الدهن اللي خليتي راسك؟ الدهن احتياج تسريح مع الشعر. هل يبطل الصلاة أو الكحلة؟ واضح. بعد سؤال أخير بلا زحمة. الوالد يخلي مصرف عند والدتي، فهو قلت لكم أنا بالحلقات هذيته هو مقصر، يعني مقصر ندري بيه مقصر. ألا والدتي أخذت منه أو أنا أدري وما أقول للوالد، هل حرام علي أو هي أخذت؟ يعني هي تأخذ وأنا أدري ما أقول، هل حرام علي؟ أريدكم توضحوا لي هالمسألة هاي. واضح شكرا يا نور. أحمد معانا من بابل. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك. حياك الله. بارك الله فيك. حياكم الله. الله يسلمك. تفضل. سؤالي الأول بخصوص الربوع. شبيه؟ أنا شعري يعني كثيف جدا بالنسبه، يعني احتاج انه هو المسح حتى يوصل المال. بس لحظة أحمد، الجلد. عيد لي عيد لي السؤال، الصوت ما كان واضح. شبي الوضوء؟ الشعر الشعر. بالنسبة للوضوء. زين. الشعر شبي؟ ايه الشعر عالي، يعني شعر عالي يحتاج حلقة او بالنسبة عمود المسح. والسؤال الثالث بخصوص احنا نشتري دجاج من السوق مرات يذبحوه، السكينة المستخدمة ستيل، يعني هاي ما اعرف، اكو ناس تقول بها اشكال ما اعرف اكو هيك شيء. واضح. المن تقليدكم؟ تقليدك المن؟ شا... السيد السيد السيستاني الله يحفظه. واضح واضح. شكرا يا أحمد. أم نور معانا من النجف. السلام عليكم يا أم نور. عليكم السلام. حياكم الله أختي فضل. الله يسلمك. هاي صار مرتين أسأل سؤالين. وهو. وتطرح على حضرة السيد والسؤال يعني السؤال الثاني ما جاوبون عليه صار. بس قد لحظة أم نور إذا غير فقهي فما أطرح السؤال إذا سؤال فقهي تفضلوا. لا لا فقهي هو على الصلاة وعلى النفس. تفضلوا تفضلوا بخدمتكم. في السؤال يسا صلاة يوم الجمعة أربع ركع الصبح يعني تلقى قبل الزوال تصلى زين. بس ما مذكور بها الحمد يعني سورة ياسين وركعتين وحامين السجدة زين. يعني هاي نافلة تفيد يقول في عذاب القبر الصبح زين. بس ما نذكر بها الحمد يعني يجوز هاي الصلاة يعني بدون صلاة الحمد. واضح. هاي مشكور يا رحمة الله. سؤال آخر جيد أحسنت. هاي رحمة الله والدي. شكرا جزيلا. أم زمان معانا من بغداد. السلام عليكم أم زمان. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الله حياكم وسهلا تفضلوا. نعم يا أم زمان. ألو وياك أم زمان تفضلوا. عندي سؤالين. نعم نعم تفضلي. السؤال الأول احنا بشهر رمضان نسوي حلقة قرآنية عندنا بالبيت يعني تنسم مجموعة من نسوان المنطقة يسوي ختمات بالقرآن بس أكو بعضهم قراءة ضعيفة يعني مو قوية تلاوة القرآن وإحنا إشكم مأدن صحيح لهم بالكلمات زين. هاي إن شاء الله يعني ما يعتبر فيها مثلا من مفطرات أو يكذب على الله ورسوله هو ورا الفطور ورا الفطور اللي قبل الفطور لا لا لا ورا صلاة الظهر من وحدة لثلاثة يعني جدول نكمل الشهر كله 30 يوم نخلص ختمة واضح ورا صلاة الظهر يعني عندنا عبالة درس جيد بارك الله فيك. تلاوة القرآن. والسؤال الثاني على الاقتصاد. على شنو؟ ناخذ اقتصاد بس احنا ندري اللي يقولون اقتصاد ياخذون على 130. بس من لحظة ام زمان تاخذين فلوس وترجعي بالاقتصاد لو تاخذين اجهزة معينة مثلا او غراض. شلون؟ تاخذين غراض وتسددين بالاقتصاد لو تاخذين فلوس. اي انا مثلا ناخذ غراض بالاقتصاد بس احنا ندري اللي يقولون بالاقتصاد ياخذون على 130. يعني ناخذ غراض مثلا ناخذ غراض بالاقتصاد نشتري البيت غراض بالاقتصاد بس ندري احنا ام المحل مثلا تاخذ على ال 130. واضح. شكرا يا ام زمان. شكرا. بارك الله فيك. اياد معانا من بيقار. السلام عليكم يا اياد. الو. الو تفضل يا اياد. الو سلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. حياك الله يا اياد تفضل. الله يخليك. انا عندي والدي عند والدي صار 3 سنوات من توفى وجاي اخلي له هو ما مطلوب بالصلاة. زين متأكد ما مطلوب؟ هو ما مطلوب يعني بس فترة المرض مالته 10 ايام هيجي 8 ايام وانا جاي اكمل السنة الثالثة اليه. اها ايوه. السؤال الثاني عندي شكوك في الصلاة دائما. لا خل شوف السؤال الاول فد لحظة اياد انت سؤالك وين يعني تريد تقول انه اكو ثواب ماكو ثواب الصلاة يعني حكمها يعني اظل اصلي له يعني انا كبير اكبر الاخواني واضل اصلي له وما مطلوب بس يعني هاي السنة هو حاجته اي بارك الله. والسؤال الثاني بدون زحمة عليك شوي اكثر شيء شكوك في الصلاة دائما في يوميا هاي شكوك لو كل فترة مثلا بين بعض مرات يعني الراحة اكو راحة نفسية ما مرتاح مرات مرتاح مرة انا دوام عندي دوام مكان بعيد شوية دوام هاي جيد. شكوك بماذا شكوك بمن تشك بمن قطع الاتصال ويا اياد. ابو علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا ابو علي. عليكم السلام. عظم الله اجورنا واجوركم حياكم الله. هذه امامك الرجاء وأجوركم أعظم. نعم يا أبو علي. نعم بعد سؤالي إذا ما في زحمة. تفضل. السؤال الأول أبو المرأة تجيها الدورة يصير تروح لزيارة أثناء الدورة؟ واضح. والسؤال الثاني إيه؟ تفضل. والسؤال الثاني نعم أصلي الضغط على الثانية وأقرأ الحمد. قبل ما تقرأ الحمد؟ لا والله عرفت. يعني أقرأ آيات مثل أي آية بس ما أقرأ الحمد بالركعة الثانية. بالركعة الأولى تقرأها؟ نعم أقرأ الركعة الأولى أقرأها الحمد. والركعة الثانية ما أقرأ الحمد واضح. حتى قالوا لي بيصير هاي الصلاة غلط. واضح. شكرا يا بعدي. حياك الله. أبو زهراء معانا من ذي قاسم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو زهراء. أنا عندي سؤالين بلد أحمد. تفضل. السؤال الأول عندي عندي خمس. زين. إي؟ عندي خمس. السؤال الأول الخمس مالتي يصير يعني أزوج بيه أخوي؟ محتاج هو أخوك محتاج؟ فقير وما عندي يعني قاعد لا شر ولا. واضح. سؤالك الآخر؟ إيه محتاج يعني ما عاد يعني يشتغل عماله وما يقدر يتزوج. جيد. سؤالك الآخر؟ السؤال الثاني أنا عسكري. زين. إيه؟ دوام أسبوع بأسبوع يعني بس حكم الصلاة شلون أداوم سبع أيام بعدها سبع أيام أرجع للبيت. إيش قصة لك على هاي الوضعية؟ صار تقريبا سنتين شيء. جيد. شكرا يا أبو زهراء. شكرا يا أبو زهراء. رحيم معانا من بغداد. السلام عليكم يا رحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. لا زحمة بس أريد رقم السيد عندي مسألة شرعية هذا خابر يعني. واضح. أخذ الرقم ولا أخذ الكونترول لا تقطع لا تقطع. الله يحفظك. حياك الله بارك الله فيك. أم حسين معانا من النجف. السلام عليكم أم حسين. السلام عليكم أخي. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بلا زحمة عندي سؤال. تفضل. انا اقرا طول السنه مثل القران كل يوم كل ثلاث ايام حسب استطاعتي. زين. فمن يوصل رمضان اختمه برمضان صحيحه هاي الختمه لو لازم برمضان ختمه خاصه له؟ واضح. شكرا يا ام حسين بارك الله فيك. ابو عامر معانا من بغداد. السلام عليكم ابو عامر. ابو عامر. نعم. تفضل حجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام على السيد الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. حبيب قلبي انطاني شقق صدام حسين بوقتها شقق للشهداء مال ايران. زين. وقسم ملكها وقسم ما ملكها. ما ملكها انتظرنا ورا السقوط وهم نفس الشيء شوية تأخروا بالتمليك بعناها. شنو حكم الشرعي يعني بعتها انت مو باسمك هي وبعتها؟ باسم ابو زوجتي لانه هو ابن شهيد وقعدني بها احنا. ادري قعدك بها طاك اياها لو شنو؟ اي انطانها هو انطانها قال اقعدوا بها هذه والكم. فاحنا بعناها بدون استئذان من الدوله وبنون هذا شلون هذه يحكمها؟ واضح. شكرا يا ابو عامر. صباح معانا من البصرة. السلام عليكم. يا صباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السيد اخبار مدني. حياك الله وسهلا بكم. العفو. السلام الى السيد اخبار مدني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا عندي سؤال بالحق. انا ادخل دائما ادخل بالحسينيات. اي بالاستئناف يعني. نصلي مرات اصلي ماموم ورث ما اسال على الشيخ او الامام امام الجامع وقبل لا يخلص مثلا خلص اصلي صلاه الظهر اصلي صلاه العصر ثم بعدها بقوم بتعقيبات انا اطلع فما اسال نهائيا على الماموم. واضح. عندي اشكال هذه. واضح واضح. شكرا يا صباح. محمد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. سؤال لحضرة السيد. تفضل. تفضل. آخر جمعة برمضان العام. نعم. آخر جمعة. آخر جمعة. نعم. برمضان العام السنة المضت. إيه. تلاقيت أنا وزوجتي وكنا الطايم وقتها وفطرت. زين. يعني يصير هسه اصوم على خلال هال قبل رمضان لو خط عسل على رمضان اللي يجي يعني افطار متعمد شان اي يعني هو يعني صارت مشكله بينه وبينه وفتلاغينه فطارت راسا. اها جيد. وبعدنا الصيام لازم مثل الايام العاديه اللي اصومها يطلع عندي سؤال هواي بحلقي فما اقدر يعني ابلعه اذا ابلعه خط عسل يعني لعاب قصدك هذا لعاب حلقك؟ اي مرات يعني مثل هذا قدام العالم مثل أسل وهذا ف... نعم نعم واضح يا محمد شكرا جزيلا. أم زينب من السماوة السلام عليكم أم زينب. عليكم السلام. السلام عليكم الله. وعليكم السلام. تفضل. خصوصا الرصيد احنا اشتريت 6.5 زين ونبيعه نشتريت 6 ونبيعه 6.5 زين نقد له بالآجل نبيعه نقد وآجل 6.5 بيها اشكال يولا والله وإذا فترة سيد السستان وإذا مثل لا فيها شيء يصير يعني إحنا يجي يشتري من عندنا مستقرض أقصد في رجحها إنه شلون تستقرضي مثل يجي يشتري من عندنا بين الآجر زين إحنا نصير نطي فلوس يرجع لنا فلوس ونطي راسي بيناتنا ها ها إيه واضح واضح هذا شكرا يا أم زينب بارك الله بك. أم علي معانا من كربلاء السلام عليكم أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي. عندي سؤال. تفضلي. عندي عمتي وزوجي. إيه. كانت خالة عندي فلوس. إيه. بسنة 91 تبدلت العملة ما قصصت العملة إيه. وشوي سوية. زين. خلت عندي 1000 دينار. زين. انا سألت قالوا لي يعني هاي شلون تصير ورث هسه يعني ما انطيت هي بعد ما رجعت لي هي توفت هي معالي ايش اسمه عمتك عمتي ام زوجي توفت لو بعدها عقله هي توفت من زمان 95 توفت اها ايه هسه قالوا هذا ارث يعني انا سألت قالوا ارث هذا لازم انطي لأولادها والبناتي واضح فما اعرف شلون يعني هسه شلون انطي يعني بالعمله هاي شلون يعني واضح يا ام علي شكرا جزيلا. سجاد معانا من النجف السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام. اهلا وسهلا حياكم الله. سيدنا السؤال يعني تفضل باخذ اشياء مثلا تربه مصاحف مسبحه اريد ادخلها لل حضرات مناطق المقدسة والأولياء لازم اشترط أخذ الإذن من القائمين على المناطق المقدسة. أنت تريد تخليهن ولا تريد تطلعهن؟ لا دخلهن للاستواء مثلا للاستواء. واضح واضح شكرا يا سجان. سارة معانا من باب السلام عليكم يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا سارة. بس عندي دائما اتصل ما افهم من عندكم لمن اقرا الدعاء والدي متوفي هي اهداء اي بس يا الثواب يعني يوصل الي والا لو عيدة مرة ثانية بالمرة الاولى الى اهداء والثانية الي واضح بس جاوب سمعت الشيء ما فهمت جيد واضح سؤال اخر ايش سؤال ابنية اصلي قضاء ما في الذمة عن والدها المتوفي اها يعني هو والدها مطلوب قضاء؟ ايه واضح مع السلامة حياكم الله مع السلامة جيد السؤال اللي طرحته سمعت السيد قبل لا تبدا الاتصالات انه ابو محمد يقول انا مطلوب صيام قضيت كل الصيام اللي مطلوبه كنت في وقتها جاهل مره مقصر ومره قاصر شنو حكم القضاء في هذه الحالة؟ يعني إذا كان واثق من دون تردد بأنه الصوم واجب عليه لا تجب عليه الكفارة إذا كان قضاء. نعم إذا كان واثق من دون تردد بأنه الصوم واجب عليه فلا تجب عليه الكفارة فقط يجب عليه القضاء وبالإضافة للقضاء تجب عليه الفدية إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني والفدية هي عبارة عن 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. أبو محمد كان عنده سؤال آخر يقول أنا عندي رأس سنة 50 من قبل الزواج أثناء هاي الفترة اشتريت قطعة أرض بنيتها بناءها طول حوالي 5 سنوات خلال هاي الفترة تزوجت قعدت في هذا البيت الجديد القطعة من اشتريتها أنا كنت مخمسها بس بنيته خمس سنوات أنا إيش ما يصير عندي فلوس أذبع البناء. الآن بعد ما كملت البناء وجيتك عادت بالبيت يتعلق به الخمس ولا لا؟ السنة الأخيرة اللي سكن بها في البيت هذا ما صرفه في السنة الأخيرة الرابعة والخامسة، الخامسة ذكر خمس سنوات قال نعم، ما صرفه في السنة الخامسة السنة الأخيرة يعتبر هذا الصرف في المؤونة، صرف على المؤونة، فلا يجب الخمس فيما صرفه في السنة الخامسة. عندك من السنة الأولى للسنة الرابعة هذا الصرف لم يكن للمؤونة، لمؤونة السنة، وإنما كان لمؤونة السنوات السابقة. المستثنى من الخمس هو مؤونة السنة وليس مؤونة السنوات السابقة، فهذا ما صرفه في السنوات الأربعة الأول يخمس، يعني يقيم هذا البناء في السنة الأولى وفي السنة الثانية والثالثة والرابعة، كل سنة يقيم نسبة ما أنجزه من البناء ويتعلق به الخمس. نعم إذا كان المناسب لمثل الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بيت السكن بشكل تدريجي، بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر بحق عائلتهم، بحق عائلته، ومتهاون بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأن هذا الشخص، فلا خمس عليه، يعتبر ما صرفه في السنوات الأربعة يعتبر أيضا صرف في المؤونة فلا خمس فيه. يعني إذا كان ما متزوج وعده هو بيت آخر مثلا وهذا زائد عن الحاجة. أحسنتم. سمعت سيد أيمن من بغداد يقول أثناء الصلاة أنا أصلي كل أركان الصلاة أديها، بس أثناء الصلاة تيجي ببالي أفكار مختلفة، هاي الحالة الصلاة يعني بيها إشكال؟ هاي الخواطر أو حديث النفس اللي تحصل في أثناء الصلاة، كأنه يفكر مثلا بعمله، يفكر بدراسته، ربة البيت أيضا تفكر ببيتها، التاجر يفكر بأمواله، يفكر بأمور الدنيا، هاي الخواطر وأحاديث النفس اللي تحصل في أثناء الصلاة هذه ما تبطل الصلاة. نعم هي مكروهة ولكن لا تبطل الصلاة. نعم قد يعني الثواب يختلف، الإنسان إذا أقبل على صلاته من دون وجود خواطر هذه الصلاة ثوابها يختلف عن الصلاة اللي ترد فيها الخواطر والأفكار. أحسنتم. سمح سيدنا نذهب إلى فاصل ثم نكون إن شاء الله أحبتي المشاهدين فاصل ولنا أعود معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخوي المدني، فأهلا ومرحبا بكم سمحة السيد. أهلا وسهلا. سمعت سيد انتهينا من أسئلة الحلقة السابقة، نبدأ على بركة الله بالإجابة على حلقة هذه الليلة. أبو زهراء من بغداد يقول أكو بعض المصارف الأهلية غير الاستثمارية تطلق قروض 10 مليون دينار، يصير آخر من عندهم ورق وأرجع لهم عراقي؟ يعني هم يطون 10 مليون ويأخذون 11.5 يمكن قال، فممكن أتعامل وياهم بهذه الطريقة، أخذ مليون دولار ورجع لهم عراقي حسب اللي هم يردون؟ نعم، ما طول الجنس مختلف، يجوز بيع الدولار بالدينار. يعني هنا الجنس مختلف، دولار غير جنس الدينار، فيجوز هنا البيع حتى مع التفاضل يجوز، نقدا ونسيئة بالآجل أيضا يجوز، وهذا لا يجري فيه الربا باعتبار أنه من المعدود والجنس أيضا مختلف فلا يجري فيه الربا. جيد. عبد الله من واسط يقول دائما عندي صلاة الصبح أقعد متأخر فما أصليها، بس يعني ما يعني من أقعدها ما أصليها باعتبارها قضى صارت أخرها إلى ثاني يوم أقضيها، فشنو حكم هذا التأخير؟ لا يجوز أنه يتهاون في أداء الصلاة، أداء صلاة الصبح أو غير صلاة الصبح، يتهاون في أداء الصلاة في وقتها، هذا لا يجوز، آثم، ويعتبر هذا من الكبائر إذا كان متعمد أو متهاون في الإتيان بالصلاة في وقتها. إذا فاتت الصلاة في وقتها لا يجب الفور في القضاء، يجوز القضاء في نفس اليوم وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث يجوز القضاء. نعم وجوب القضاء ليس فوريا، لكن لا يحصل تهاون في الإتيان بالقضاء، يعني لا يظل يسوف ويأخر القضاء لفترة طويلة بحيث يصدق عليه أنه هو متهاون في الاتيان بالواجب. أحسنت. سؤال آخر كان عند عبد الله يقول أنا دائما أقرأ القرآن ولكن أقرأ بدون فهم المعاني، فهل قراءتي هاي بها إشكال؟ يعني إن شاء الله يؤجر عليها، لكن مو مثل القارئ للقرآن الذي يتدبر في الآيات القرآنية اللي يقرأها. إذا مع التدبر والتفكر وفهم المعاني بالتأكيد أنه الأجر والثواب يختلف عما شخص فقط يقرأ ولا يعي ما يقرأ ولا يعرف المعنى ما يقرأ. أم حيدر من ميسان تقول صلاة الليل أدري بها أنا داعش ركعة وكل تفاصيلها والشفع والوتر، ولكن أنا ما أعرف غير الحمد والإخلاص، فيصير أكمل إن هي داعش ركعة بهذا الشكل يعني؟ نعم، في صلاة الليل ما يشترط قراءة سورة، فقط يشترط قراءة سورة الفاتحة. نعم، بالنسبة للسورة غير واجبة في صلاة الليل. نعم، الأفضل قراءة السور المخصوصة اللي ذكرت في صلاة الليل، يعني في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الحمد. البقية صلاة الليل لا، يعني لا يشترط قراءة سورة معينة. عندنا صلاة الشفع وصلاة الوتر أيضا يستحب فيها أنه بعد الحمد في صلاة الشفع في الركعة الأولى قراءة قل أعوذ برب الناس، في الثانية بعد الحمد يستحب أنه يقرأ قل أعوذ برب الفلق، في صلاة الوتر يستحب أن يقرأ سورة التوحيد 3 مرات وبعدها يقرأ المعوذتين. هذا مستحب ليس بواجب. إذا في صلاة الشفع فقط اقتصر على سورة الحمد أو قرأ غير المعوذتين، يعني غير الفلق والناس، هذا يجزي أيضا يجزي. جيد، أحسنتم. عباس من ديقار يقول أثناء أحداث 2003 سيارة من السيارات كانت فيها حمل وهي لفات سيم كما ذكر تسلبت، الناس بدأوا يجون يأخذون حكومية، ما أذكر حكومية ولا أهلية. والدتي خذت 15 لفة سيم، باعتهم اشترت بهم بطانيات، الآن البطانيات موجودات، فشنو حكم يعني ماذا نفعل الآن حتى نرجع هذه الأموال لمستحق؟ نعم، هذه إذا اللفات السيم اللي ذكرتها إذا كانت المال للدولة هذا فتصدق بقيمتها الآن على الفقراء باعتبار أنه هذا مجهول المالك. جيد. أما إذا كانت مو للدولة هذه لشخص، وإنما عائدة لشخص، فالواجب عليها أولا الفحص والسؤال عن هذا الشخص. إذا وجدت هذا الشخص فتعطيه بقيمتها الآن، قدر الآن هاي اللفة السيم إيش قد قيمتها الآن، لأن هذا من المثلي، فتعطي قيمتها الآن هذا الشخص. إذا الشخص هذا فحصت عنه وما وصلت إلى نتيجة وأيست من الفحص فتصدق بقيمتها الآن، تصدق بها على الفقراء. أبو عمار من النجف يقول أنا مريض بالبروستات، أثناء الصلاة أحس بحرقة في المجاري البولية، بعض الأحيان أشك أنه خرج بول أو ما خرج، أروح أجدد وضوئي، وبعض الأحيان لا أكمل الصلاة، فشنو حكم صلاتي هاي؟ إذا شك بخروج البول فيستصحب عدم خروج البول ولا شيء عليه، أما إذا كان لا متيقن من خروج البول فصلاته هاي اللي هو كان يصلي وخرج بيها البول وكان مع اليقين هاي الصلاة باطلة تبطل الصلاة، فإذا بطلت الصلاة علي أنه يطهر الموضع من البول، الملابس أيضا البدن اللي يتنجس البول يطهره، وبعد ما يطهره يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. أحسنت. نور من الصويرة تقول بعض الأحيان أخلي دهن تسريح مال شعر على شعري، فمن أريد أتوضأ وأمسح على رأسي لازم أوخر هذا الدهن؟ هل يعتبر هذا الدهن حاجب؟ إذا هذا الدهن مجرد أثر متبقي بعد دلك الدهين، يعني تخلي دهن على شعرها وتدلك شعرها. جيد. المتبقي فقط بسومة محضة اللي هي عبارة عن الأثر المتبقي لهذا الدهن، هذا ما يمنع من وصول الماء. أما إذا كان هذا الدهن شكل طبقة يعني حاجبة من وصول الماء إلى البشرة، فتجب إزالته قبل الوضوء. أحسنت. سؤال آخر كان عندها نور، تقول والدي هو يأتي المصرف، والوالدتي بعض الأحيان والدتي تحتاج بعض الأمور فتأخذ من جيبه بدون ما يدري، وأنا أدري أنه خلت من جيب والدي، سكوتي على هذا الأمر هل بيئثم عليه؟ إذا الزوجة زوجها ما ينفق عليها فيصير تأخذ بمقدار النفقة فقط لا أزيد من مقدار، بدون علمه بل حتى لو ما يقبل تأخذ بمقدار النفقة. الزوج إذا كان لا يعطي النفقة لزوجته كاملة فما يجوز لها أنه تأخذ. أنت بالنسبة لك وظيفتك إذا كانت هي تأخذ حقها، يعني زوجها ما ينفق عليها وهي تأخذ حقها بهذا المقدار، أي أنت ما لك علاقة بعدل الدخلي بهذا الموضوع باعتبار أن تصرفها صحيح، هي ما مرتكبة منكر في هذه الحالة. أما إذا لا هي زوجها كان ينفق عليها وينطيها نفقتها كاملة، لكن مع ذلك هي تأخذ أموال من دون علمه، فأنت هنا تعملين بوظيفتك، وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذا منكر تقوم به، فأنت وظيفتك النهي عن المنكر، يعني ما يحتاج تروح تقول للوالدة، لا ما تقول للوالدة، تنهى والدتها عن هذا العمل المنكر. لكن النهي نهي الأب والأم عن المنكر يختلف عن نهي بقية أفراد الأسرة مثلا أو الأسلوب، يعني أي نعم أي يعني الأحوط لزوما أنه يكون بأسلوب يعني مو كلام خشن مو كلام جارح، استعمال الأسلوب اللطيف يعني مو الخشن مو الجارح مو التكلم بفظاظة وغلظة مع الأب أو الأم إذا ارتكبوا عمل محرم. حسنا. أحمد من بابل يقول أنا شعري طويل كلش، وبالنسبة بالوضوء يحتاج أقصره لو ممكن هو على البشرة أو على الشعر أمسح؟ أمسح على الشعر النابت في مقدم الرأس. الشعر النابت في مقدم الرأس حتى وإن كان عالي يجزى المسح عليه، ما يشترط المسح على بشرة الرأس، يجزى المسح على الشعر النابت على مقدم الرأس. نعم إذا كان الشعر هذا متدلي مثلا من جانب الرأس وصاير على مقدم الرأس، البعض يجيب الشعر مالته من الجانب يخليه على مقدم الرأس، أو المرأة تلم شعرها من الخلف وتخليه على مقدم الرأس، هذا المقدار لا يجوز المسح عليه لأن هذا مو نابت في الحد، مو نابت في مقدم الرأس، المسح على الرأس النابت في مقدم الرأس. أما إذا كان متدلي أو نابت خارج الحاد وتدلى على الحاد كما في نشوف بعض الأخوة اللي عنده صلع في مقدم صلع. الرأس نعم. فيجيب الشعر النابت بالجانب ويخليه على على مقدم الرأس، هذا ما يجزى المسح عليه باعتبار هذا منابت في الحاد. الشعر النابت في الحد نعم يجوز المسح عليه، يعني بالنسبة للأشخاص اللي عندهم صلع في مقدمة الرأس يمسح على البشرة عادي، يمسح على البشرة نعم. سؤال آخر كان عند أحمد يقول دائما نشتري الدجاج المذبوح ونشوف أنه يعني البائع يذبح لنا إياها بسكين بس مطلية بستيل أو مخلوطة بمادة الكروم، وإحنا المقلدين سمعت السيد السيستاني دائما ظلوا عند الحديد المخلوط بالكروم عند اشكال بجواز ذبح باحتياط وجوبي، واشكل من عند الحديد المطلي بالكروم اشكل من الاول. لكن في الفرضين يجوز الرجوع الى فقيه اخر مع مراعاة الاعلم، فالاعلم بعض الفقهاء يجوزون الذبح بالسكين الاستيل، فماكو مشكلة، هو اما يعمل بالاحتياط وما يذبح بالسكين أو يقدر يرجع إلى فقه آخر مع مراعاة العالم في العالم. جيد. أم نور من النجف يقول بالنسبة صلاة الجمعة أكو صلاة مستحبة 4 ركعات، يبدو بالركعة الثانية ما مذكور سورة الحمد، يعني ما تقرأ فيها سورة الحمد، فهل يجوز ذلك؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، احتمال أنه يعني هذا الكلمة ساقط سهوا يعني في الطباعة، أو هي مشتبهة الأخت مشتبهة، أو ما موجودة صلاة واجبة أو مستحبة. نعم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أي صلاة سواء كانت واجبة أو مستحبة يجب الإتيان في سورة الحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. جيد. أم زمان من بغداد تقول في شهر رمضان بعد صلاة الظهر والعصر عندنا جلسة قرآنية يوميا، يجن الأخوات يجتمع، بعض اللي صلاة يعني قراءتها ضعيفة عندها أخطاء نصححها إلى آخره. هذه القراءة غير صحيحة من بعض الأخوات، من قبل بعض الأخوات، به إشكال وإحنا في شهر رمضان؟ الصائم في شهر رمضان لا يقرأ القرآن بقصد الحكاية والإخبار، بقصد التعلم. بقصد التعلم ماكو إشكال، لا يقرأ بقصد الحكاية والإخبار، يعني يخبر الآخرين عندما يقرأ القرآن يخبر. بقول الله. نعم. لأن هذا حتى إذا كان بقصد التعلم به ثواب يعني؟ إن شاء الله بالتأكيد به ثواب إن شاء الله. نعم. سؤال آخر كان عندهم زمان، يقول إحنا نشتري أغراض يعني أجهزة أمور مختلفة من بعض الأسواق التجارية، وندري أنه صاحب المتجر لأنه نطي أقساط يضيف 30% على هذا سعر الشيء اللي نشتريه، فهل جائز هاي الزيادة؟ نعم، البائع يجوز أنه يبيع نقدا بسعر ونسيئة يعني بالعاجل بسعر آخر. يعني مثلا عنده تفترض انه قماش، القماش فقدا المتر يبيع ب 10,000، نسيئة بالعاجل يبيع ب 15,000، يصير اتفاق انه انا ابيعك هذا القماش المتر ب 10 ب 15 لمدة شهر مثلا وتجيب لي المبلغ، هاي المعاملة صحيحة تعتبر نسيئة. زين اذا اجى فصل البائع للمشتري يا مثلا هذا نقيد ب 10 اذا تريده فقد 15، هذا التفصيل والتمييز بيفيد نوع من الترديد في العقد. هنا على الترديد في العقد بعض الفقهاء يشكل على على رأي المشهور انه اشكال بالعقد اذا كان مردد، يعني بايجاب واحد وكان مردد اكو ترديد في العقد. عفوا اياد من ديقار يقول والدي صار له 3 سنوات من توفى وهو ما مطلوب صلاه، هو يعني شغلة 10 ايام بس، انا صار يعني صار فترة أنا لا أصلي له قضاء ما في الدماء عن والدي، صحيح هاي الصلاة إذا هو كلها مطلوب بس 10 أيام وأستمر لو لا إذا ما مطلوب لا تقضي له، إذا مطلوب إذا كان مطلوب صلاة أقضي له، إذا ما مطلوب لا تقضي له. نعم إذا تريد من باب الاحتياط لعله مثلا بعض هدية ثواب مثلا، لا بعض السنوات مثلا فايت ناسي ما يدري بيها، بعض الصلوات عدة باطلة يعني مو صحيحة أكو خلل به وموجب لبطلانها، ما يخالف بنية الاحتياط أقدر ما يخالف. لكن إذا أنت متأكد أنه هو ما مطلوب وصلاة اللي أدها كان كلها صحيحة فهايك ماكو يعني ما تقضى هذه الصلاة باعتبار أنه هو ما مطلوب، ذمته ما مشغولة بصلاة. جيد. سؤال آخر عدة كان أياد يقول بعض الأحيان سمعت شكوك بالصلاة، هسه شنو نوع الشكوك ما ذكرها بس يعني بعض الشكوك اللي يصير، فشنو نعم. الحكم مو دا مو يومية يعني؟ نعم يعني كثرة الشك إذا كانت في الشرائط مثل الوضوء أو الأفعال مثل الركوع أو السجود أو عدد الركعات أو الشك في عدد الركعات، هذا إذا عند المصلي تصير كثرة شك، سواء كان كثرة الشك في الشرائط أم في الأفعال أم في عدد الركعات، فكثير الشك هنا لا يعتنى بشكه. يعني إذا كان في كل صلوات مثلا يشك بصلاة واحدة بالركوع أو في عدد الركعات أو في الوضوء اللي هو من الشرائط، فكثير الشك يعتنى لا يعتنى بشكه. أحسنت. أبو علي من بغداد يقول هل يجوز للمرأة في أيام الدورة أن تذهب لزيارة المراقد المقدسة؟ إذا تقصد أنه المقصود زيارة الأئمة المعصومين عليه السلام فلا يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى الحرم، إلى حرم الأئمة المعصومين. أما الدخول للرواق إذا الرواق مو مسجد أو للصحن أو للصحن فلا بأس به. يجوز المرأة تزور الإمام المعصوم عليه السلام من داخل الصحن أو من داخل الرواق إذا كان الرواق أيضا مو مسجد. يجوز أيضا أنه تقرأ الزيارة وتزور من هذا المكان. أما الدخول في داخل الحرم فلا يجوز. الحرم يعني قريب الضريح. إيه نعم. لدار مدار الضريح. جيد. عند سؤال آخر أبو علي يقول أنا سابقا من شنت أصلي بالركعة الأولى أقرأ الحمد وسورة، بس بالركعة الثانية أقرأ بس سورة ما شنت أقرأ الحمد. بعدين افتهمت هسه أنه بالركعة الثانية كذلك يجب قراءة الفاتحة، فشنو حكم صلوات السابقة؟ ذكرنا قبل قليل أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذا الشخص لم يأتي بسورة الفاتحة سورة الحمد في الصلاة سواء ما لم يأتي بها في الركعتين أو في ركعة واحدة حكم هنا الصلاة محكومة بالبطلان. إلا إذا كان جاهلا قاصرا، فإذا كان جاهل قاصر لا يجب عليه القضاء. جيد. أنا عفوا دائما أكرر عليكم هذا السؤال لأنه ربما كثير من الأخوة، الفرق بين القاصر والمقصر. القاصر هو الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا في جهله كما لو اعتمد على حجة شرعية، كما لو شخص مثلا من أهل العلم طالب علم أستاذ بالحوزة أخبره بالحكم الشرعي وكان في الواقع خطأ هو هذا الحكم الشرعي، هذا نعم هذا جاهل قاصر. أما إذا كان لا مقصر، المقصر هو الذي لا يكون معذور في جهله، يعني هذا ما سأل ولا تعلم، كان بإمكانه أنه يسأل ويتعلم وذلك لم يسأل ولم يتعلم، بإمكانه الفحص ولم يفحص، هذا جاهل مقصر. نعم في المجاهل المقصر يجب عليه القضاء. جيد. أبو زهراء من ديقار يقول عندي خمس يصير أنطي الأخوية الفقير ما عنده، يعني رجال عامل بنا يوم يشتغل 10 مرات. نعم. أزوجه. نعم سهم الإمام يدفع للمؤمن إذا كان هذا المؤمن عنده ضرورة. فإذا الزواج ضرورة يعتبر بالنسبة لهذا الشخص للأخ. نعم. فيجوز أعطاء من سهم. فقط سهم الإمام. نعم إذا لم يكن ضرورة الزواج هذا فلا يجوز الأعطاء. جيد. سؤال آخر عند أبو زهراء يقول أنا عسكري ونداوم 7 أيام 7 أيام. صار لي أكثر من سنتين تقريبا على هاي الحالة، شنو حكم صلاتي؟ إذا تستمر يعني إذا 7 أيام أسبوعين بالشهر، إذا تستمر عندك عزم على الاستمرار في هذا المكان مثلا 3 سنوات في أكثر، فيعتبر مقر لك أول 3 أسابيع تجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية تصليها مرتين مثل صلاة الظهر، تصليها قصر ركعتين وتعيد أيضا تعيدها تصليها 4 ركعات تجمع في 3 أسابيع الأولى وبعدها تكون صلاتك تمام. جيد. أم حسين من النجف تقول أقرأ القرآن كل يومين، يعني أقرأ لفد قسم كم صفحة إلى أن يجي رمضان، وبرمضان أختم هاي يعني الختمة أكمل الختمة في شهر رمضان اللي أنا باديتها قبل شهر رمضان، هل تعتبر بختمة شهر رمضان؟ تعتبر ختمة لكن ما تعتبر ختمة كاملة في شهر رمضان. تعتبر ختمة في شهر رمضان إذا بدأ القراءة في شهر رمضان واستمر بها إلى نهاية رمضان تعتبر ختمة في شهر رمضان. أما إذا هو مثلا افترض أنه فد 10 أجزاء هو قرأها قبل شهر رمضان وقرأ 20 جزء في شهر رمضان، 20 الجزء هذه نعم حصل ثواب القراءة في شهر رمضان، أما ذيك لا. جيد. أبو عامر من بغداد يقول قبل 2003 أعطونا شقق، هذه الشقق قسم سجلوها بأسمائهم وقسم ما سجلوها، احنا أبو زوجتي كانت مسجلة باسمه فقال لنا تقعدوا بيها هاي بدون أجار بدون احنا بدون إذن، الآن بدون إذن الدولة يبدو أنه حتى بيعها لازم يستأذن من الدولة حاليا، بدون إذن الدولة بعناها، فشنو حكم بيعنا لهذه الشقة؟ يعني اللي افتهمت أنه من الأخ أنه هذه باقية الشقق باقية على ملكية الدولة فما يجوز التصرف، وقال باسم أبو زوجتي لا ما ملكي هي اللي افتهمت ملكي هي إذا ملكيها للأب الزوجة فهنا البيع إذا باع هو هذا موقوف على رضا الأب الزوجة رضا المالك إذا أجاز المالك البيع صحيح لكن كما فهمت أنه ما ملكي هي باقي على ملكية الدولة هنا فهذا البيع ما يصح لأن هذا باع ما لا يملك هذا مو ملكي مو ملك إلا حتى هو يبيعه فهذا هذا هذا البيت أو الشقة مملوكة للدولة فلا يصح البيع إلا بإجازة من الدولة. جيد. لأن هاي الأمور وايد صير سمعت السيد يعني هذا باع والسلام قبض فلوس والشخص اللي اشتراها مات. بيع مو صحيح هذا. يعني مملوك للدولة يعني ممكن. بيع باطل. يراجع البيع باطل البيع باطل هذا مو صحيح رجح. جيد. صباح من البصرة يقول بعض الأحيان أدخل إلى بعض الحسينيات وأشوف الصلاة منعقدة صلاة الجماعة فأشترك بالصلاة الأولى بالصلاة الثانية يعني بين الصلاتين أطلع من المسجد فمن أجي أصلي ما أسأل عن عدالة الإمام وما لحق بعد وراء الصلاة ما تأسأل فشنو حكم صلاتي بهاي الحالة؟ من الأمور المعتبرة في إنعقاد صلاة الجماعة هو عدالة الإمام فإذا المأموم أحرز عدالة الإمام يصير يصلي خلفه إذا لم يحرز ذلك كما لو أحرز مثلا عدم عدالة الإمام أو كان جاهل يجهل بأنه الإمام عادل ما يعرف أن هذا الإمام عادل أو غير عادل فلا يجوز الاقتداء يعني حالة يجوز الاقتداء به وهي إذا أحرز عدالة الإمام حالتين ما يجوز إذا أحرز عدم عدالة الإمام وإذا أيضا ما يدري أنه جاهل هل الإمام هذا عادل أو غير عادل أيضا لا يجوز الاقتداء به زين يعني الصلاة اللي صلاها شنو حكمها هاي الحالة لازم يعيدها إذا إذا إذا لم يحرز عدالة الإمام نعم يعيد مثل عقد الجماعة جيد زين إذا بعدين وافتهم سأل بعد إذا كان يحر إذا كان أحرز عدالة الإمام ودخل ودخل بالصلاة وصلى بعدين ورا الصلاة اكتشف إن الإمام مو عادل الصلاة صحيحة على تجربة. وإذا العكس يعني ما كان يدري إنه الإمام عادل بعدين اكتشف إنه عادل لا ما يصح إذا كان هو في عندما صلى كان يعتقد بعدم عدالة الإمام فما يجوز الدخول بالصلاة إذا ما يدري عادل لو مو عادل ما يصير يدخل إذا ما يحرز عدالة الإمام جيد محمد المغداد يقول آخر جمعة من رمضان الماضي صار خلاف بيني وبين زوجتي فافطرت افطار متعمد الآن ماذا أفعل آثم عليك الاستغفار وتجب عليك الكفارة وكفارة من أفطر يوم في شهر رمضان هي مخيرة ما بين ثلاث خصال عتق رقبة الآن ما موجودة صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين يعني تختار الآن بين الإطعام وبين الصوم إذا أردت الصوم كون تصوم شهرين متتابعين إذا ما أردت الصوم ردت الإطعام وهو الأسهل الآن فتطعم 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام يعني تشتري 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر وهاي 45 توزعها على 60 مسكين يعني لابد أنه تستوعب هذا العدد كل واحد 3/4 الكيلو من الطعام. جيد. محمد هذا سؤال آخر يقول أثناء الصيام أشعر بلعاب كثير في فمي بعض الأحيان أبصق بعض الأحيان أبلع شنو حكم بلع لهذا اللعاب؟ لا بأس بابتلاع اللعاب لا بأس لا يعتبر من المفطرات حتى وإن كان كثيرا هذا اللعاب بل حتى وإن كان باختياره كما لو تذكر مثلا الحامض فسال لعابه وابتلعه هذا لا يعتبر من المفطرات نعم لو خرج اللعاب إلى الخارج ثم أدخله إلى الفم وابتلعه نعم هذا يأثر في صحة الصوم جيد أم زينب من السماوة تقول إحنا نبيع ونشتري بالأرصدة نشتري الرصيد بستة ونبيع نقد بستة ونص بعض الأحيان يجون يطلبون من عندنا رصيد بال يعني فقدي بالدين فيصير إحنا نعطيهم فلوس نقول له أنا أقرضتك مثلا أوفر 7000 دينار أو 8000 دينار وبعدين يشتري من عندي الرصيد هذا و7000 دينار يرجع لي إياها فيما بعد بعد شهر بعد كذا يقرض لو يبيع رصيد لا أول مرة يقرض ما عنده فلوس يشتري رصيد يجي هو يقرضه 7000 دينار إذا أكو زيادة ربا راح يصير معاملة ربوية إذا يقرضه وأكو زيادة معاملة ربوية هاي هو قرضه 8000 دينار مثلا، اجى هاي 8000 دينار صارت مالته، اجى ردود يقول له يا بطيني رصيد نقد، راح يصير من عنده ب6.5 مثلا. اذا نقد ما يخالف يقرض مبلغ يملك اياه المبلغ وبعدين يبيع رصيد نقدي، ماكو مشكله، وبعدين يرجع له 8000 اللي نعم كل ماكو زياده يعني فقط 8000 يرجع له. اه جيد، ما في اشكال. ومعلم من كربلاء تقول عمتي ام زوجي كانت مأمنه فلوس عندي بالتسعينات تقريبا، العمله كانت ذاك الوقت 1000 دينار سويسري، فتوفت. الان من سألت قالوا هاي تعتبر هو جزء من الورثه لازم تعطيهن ترجعيهن للورثه، فالان ال1000 دينار السويسري ذاك الوقت شلون ارجعهن للورثه؟ اذا امانه، اذا امانه فترجع الامانه مثل ما هي نفسها للورثه اذا امانه. اما اذا قرض مثلا اخذت المال هذا من دون اذنها، نعم هذا يقدر بسعر الذهب في وقته، و قد يعني هذا الدينار كم مثقال يجيب ذهب، فتعطيهم بقيمة الذهب أو سعر الذهب بسعر اليوم. يعني لو هذا مثلا يجيب مثقال الدينار، فالمثقال اليوم قد سعره 200، تعطيهم نصف الميتين، تعطيهم 100 للورثة. أحسنت. زين إذا كانت بعنوان أمانة هي صرفت بالأمانة. نعم إذا تصرفت بالأمانة نعم أيضا هذا يقدر بالذهب. أها. جيد أحسنتم سمحت الشيخ المدني، شكرا جزيلا لكم على هذا. أحسن الله عليكم. الله شكرا. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.